Thank you. حب يعادل الحب يقول لي قلبي Thank you. يغني لي والموت يقول وجدناه اللي وجدناه واللي دخلناه. Yeah. قتل الزهر البسام. لا عد ينعيش ولا انغام. ده الانت كان انت والانت جاب انت. ده الانت كان انت والانت جاب انت. والزهر كان انت والابتسام انت. ده الانت كان انت والانت جاب انت. والزهر كان انت والابتسام انت. ده الانت كان انت والانت جاب انت. والزهر كان انت والابتسام انت. ما احسبش ده سيداتي وسادتي. لو غنت ام كلثوم حتى مطلع الفجر. لقد غنت لنا اهات بيرم وزكريا وسكت الجميع هنا وهي تقص عليهم هذه القصة الجميلة العاطفية، قصة الحب والوفاء، قصة الهجر والخصام، قصة أم كلثوم وأم كلثوم وحدها حينما تغني فتشكي الحاضرين، وبعد ذلك ينطلقوا لتحيتها وهي تحييهم حينما تعتصر من خلجاتها ومن عاطفتها لكي تغذي خلجاتهم وعاطفتهم. أيها السادة، سينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة الآن بعد أن استمعنا إلى آهات أم كلثوم.